خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، ساعة الفراغ قاتلة. نفسك تجري بسرعة إلى معصية الله، نفسك تحب أن تتمتع وتلهو، والعاقل من يحاول أن يوقف هذه النفس عن هذا السباق المهلك. إليك حل بسيط، انشغل بطاعة الله عز وجل، أشغل نفسك بطاعة الرحمن، فكلما أشغلتها بالطاعة ابتعدت عن معصية الله تعالى، وكلما فرغتها دون انشغال تجري وتسابق إلى هلاكك والعياذ بالله. فأشغل نفسك بطاعة الله ولا تجعل لنفسك وقتا تتفرغ فيه، فيأتي عقلك ويفكر، وإن فكر العقل فكر في معصية الله، فإياك وإياك أن تكون فارغا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.